لما قال ومشربه حرام لا تنفعه عباده. يعني بناء على ذلك لا تجهلوا انفسكم بالانشغال بهذا الرجل، وان تشغلوه عن عبادته وعن طاعته، لان ما يؤديه من عباده وطاعات مع اكله الحرام لن ينفعه بشيء. ولعلكم ايضا تذكرون، انا اعيد اخواني ما ذكرت، لان كثيرا من الناس بدا يستهين بمساله الحرام، وبدا يفعل كانها اصبحت ثواب، واذا قلنا له ان هذا الشيء محرم ولا يحل لك تطمعه وجهه ويبقى فهو ومحضت عيناه، كان نتكلم بكلام ليس له سبب من الشرع ولا من الدين. فقد ايضا ان الله عز وجل بعد ان امر وشرع وحدد عباده الصيام في سوره البقره، قال بعد الايات مباشره: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. فيه دلاله خفيه على ان اكل الحرام له اثر سلبي على العبادات وعلى راسها الاصليه. اخواني المعشر المسلمين، لن تقبل توبه من ياكل حراما باي حال من الاحوال، مهما اتى بالعبادات الصالحه وبالاعمال النافعه، الا اذا اقلع وندم وعزم على الا يعود. والشرط الرابع يلزم منه ان يرد الحقوق الى صاحبه حتى ولو مات. مهما كان الامر يسيرا، وعلموا جميعا رحمهم الله ان العبد اذا اكل الحرام ولم يؤدي حقوقا الى اصحابها في الدنيا، حتما ستؤدى الحقوق في الاخره. ولكن الامر المحزن في غايه الحزن وفي غايه الشده والقسوه ان رد الحقوق الى اصحابها في الاخره يكون عن طريق الحسنات والسيئات، كما صح هذا من حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسبك دم هذا واكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته ولهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يوفى ما عليه حمل عليه من اوزانهم ثم يبتلي في النار. تبعوا عشر المسلمين، ولا يستفيد احد بمساله اهل الحرام، فهي في منتهى الخطوره تؤدي الى ضرر في الاعمال الصالحه، وفي الاخره يؤخذ من حسناتك بقدر ما اخذت من اموال الناس من حرام. نشرع اليوم ان شاء الله في صورتين اثنتين من صور اكل الحرام. الصوره الاولى وهي بيع وشراء ما حرم علينا الشرع ان نستخدمه، بيع او شراء ما حرم علينا الشرع ان نستخدمه، فكل ما حرم علينا الشرع استخدامه سواء في مكان او في مشرب او في ملبس او في مركب لا يحل لنا ان نبيعه او نشتريه سواء لنا او لغيرنا. انتبهوا معشر المسلمين، اعيد الكلام حتى نشرع في الادله وفي ضرب الامثله. كل ما حرم علينا الشرع ان نستخدمه باي نوع من انواع الاستخدام سواء في المكان في المشرب في الملبس في المسكن في المركب اي نوع حرم علينا الشرع ذلك فلا يحل لنا ان نبيعه او نشتريه سواء من غيرنا ذلك الحافظ ابن حجر في ملوك المرام من حديث بريدة ابن البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تطحن النار على بصيرته. من حبس العنب ايام القطاف، يعني جاء اول القطاف ورجل عنده مستهل من العنب حبسه، اي اخر بيعه. لمن؟ ليمنعه ممن اتخذه لمن يتخذه خمرا. ما العقوبه؟ لقد تطحن النار على بصيرته، اي اتى بالسبب الذي يدخله النار وهو يعلم حرمه الشيء. لذلك كما تعلمون ولا يخفى ان تحريم الخمر مر على عده مراحل، واستقرت الشريعه على تحريمه تحريما ابديا الى قيام الساعه. ولكن لما بدا التدرج، ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينه ويقول: يا ايها الناس، ان الله عز وجل يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه وينتفع به. لمرحله المراه التشريع، ان الله عز وجل يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به، فإن الله عز وجل سينزل فيها شيئا. يبقى ده كان في البداية لما قال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والمنفعة مسألة التجارة، كانوا يجلبونها من الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن ممتاز. هي إيه المنفعة؟ على ذلك ليس فيها منفعة. وبعد ذلك نهى الشرع المطهر ان يشرب الانسان الخمر قبل دخول الصلاه مباشره، فقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اي كان حرم عليهم شرب الخمر قبل الصلاه مباشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الكلام بقوله: يا ايها الناس، ان الله عز وجل يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع بثمنه. يقول ابو سعيد راوي الحديث: فما لبثنا، يعني فتره قليله، الا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس، ان الله حرم الخمر. فمن ادركته هذه الايه وعنده منها شيء فلا يشرب ولا ينتفع به. يقول ابو سعيد، وانظروا الى الشاهد والى كلام ابي سعيد في الحديث، يقول ابو سعيد: فقام من عنده شيء من الخمر فاستقبلوا بها سكك المدينه فسفكوها لي. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ادركتم هذه الايه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه رضا الله في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ فمن ادركته الناية وعنده شيء فلا يشرب ولا ينتفع. وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابي داود بسند صحيح من روايه ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل اذا حرم على الامه اكل شيء حرم عليهم ثمنه. طالما حرم يحرم البيع والشراء، لما لا او لغيره. وهذا الذي ايضا حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام مسلم من حديث عبد الرحمن بن وعله انه قال: سالت ابن عباس عمن يعصر من النبيذ للخمر احلاله هو ام حرام؟ فقال ابن عباس: كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاه رجل ومعه راضيه خمر. رضية يعني يشبه الكبه فيها خمر. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه هديه الناس. الله عليه وسلم بما صاررت. فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له بعها وانتفع بثمنها. بعها وانتفع بثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ان الذي حرم شربها حرم بيعها. وعليه اخوان المعشر المسلمين كل شيء حرمته الشارع علينا في استخدامه يحرم علينا ان نتاجر فيه سواء معنا او مع غيرنا. وعليه لا يحل لاحد ان يتاجر في الخمر ولا في الحشيش ولا في غيرها من المواد المخدره او المخدره مع المسلمين او مع غير المسلمين. لا تحل مطلقا. فان فعل فهو من اجل الحرام عياذا بالله. وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث عند الامام ابي داود وسنده صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لعن الخمر شاربا وساقيا وعاصرا ومعتصرا وبائعا ومبتاعا وحاملا والمحمول اليه واكل ثمنه. لان هؤلاء العشره من خلالهم تتم المعصيه ويتم التعاون على شرب هذا المحرم. اخواني معشر المسلمين اتفقت كلمه العلماء وليس في ذلك نزاع على ان الخمر والحشيش والنفيذ وايضا النبات الخبيثه التي تسمى البنكو وكذلك السجائر بكل انواعها كل هذا محرم لا يمتلئ في حرمته الا مخبول العقل. لا يمتلئ في حرمته الا مخبول العقل. وعليه يحرم الانفاق في السجائر او بكل انواعها ومن تاجر فيها فلا شك انه مجرم نفيل معتدي مرتكب لكبيره من الكبائر آكل للحرام. وحقيقه الامر اخوان وانا اطالع صحف الديار المصريه من سنوات فنتابع الاخبار على قدر الاستطاعه وقفت على خبرين عجيبين ونظرت لهم الخبرين من المصدر وسأشير إلى المصدر ولكن بين الخبرين 15 سنة. يعني الخبر الأولاني كان من 15 سنة والخبر الثاني في رمضان الماضي. سمعوا الخبرين وصاحب العقل يميز ولا بد ان يكون لنا وقفا. ان كنا ابتلينا لهذا الامر اعني بالتدخين فلنعلم يقينا اننا نساعد على تدمير الامه وتدمير البلد اقتصاديا ودعويا وفي كل شيء. وان كان من اشرار يتجر في هذا الامر النصح به فان لم ينتصح فلا بد من ان يكون لنا معه موقف يتناسب مع الجرم الذي يرتكبه في حق افراد الامه. الخبر الاول في جريده الاخبار بتاريخ 25 من ربيع الاخر في سنه 1421 واحنا النهارده في 1436 يعني 15 سنة. بتاريخ 27/7 سنة 2000 الخبر يقول ماذا؟ ومن الذي ذكره؟ الأستاذ الدكتور علي صادق أستاذ الأمراض النفسية بطب القصر العيني قال أكدت الدراسات أن عدد المدخنين في زيادة مستمرة ويصل معدل الزيادة سنويا إلى 9% وأن 3 مليار جنيه اسمعوا بقى 3 مليار جنيه سنويا تنفق على الجريدة وأعلمتك بتاريخ الجريدة فضل يعني 3 مليار جنيه سنويا تنفق على التدخين. ومعلوم بقوله عز من قائل في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال العلماء: فكل من أنفق ماله في معصية الله تشمله الآية. لذلك قال العلماء: إن كنت واليا على يتيم وقد بلغ سن الرشد فاحتمله، اعطيه شيئا من المال واطلب ما لا ينفقه، فإن أنفقه من حرام حرام، فهو كما قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ده الخبر الأولاني. 3 مليار جنيه، 80 مليار سيجارة تحرق، نصف مليون تقل أعمارهم عن 16 سنة. هذا الذي يتعاطى التدخين وعنده من العمر 16 أو قبل، حينما يصل إلى 20 و25 و30 اللي هو قمة الاستواء والإنتاج، أيوجد من وراء هذا خير؟ حتى نعلم كيف امتدت أصابع الخوف إلى بلادنا وإلى ديارنا لتدبير شباب الأمة ليتسنى لهم الاستيناء على البلد بأقل جهد يمكن. ده الخبر الأولاني. ده الخبر الثاني. في جريدة النساء العدد 20901 بتاريخ 23 من رمضان لعام 1435 الموافق 21/7/2014، الأولاني كان في 27/7/2000. شوف الخبر الثاني. أعلنت الجمعية المصرية لمكافحة التدخين أن مصر تحتل المرتبة 10 بين الدول الأكثر استهلاكا للتبغ، حيث أثبتت الإحصائيات أن المدخنين المصريين يحرقون سجاير وشيشة بمبلغ 40 مليار جنيه سنويا. سمعتم إخواني؟ 40 مليار جنيه سنويا تحرق على التدخين والشيشة في شرعنا وفي ديننا، وأي عاقل يقر هذا الكلام؟ انتبهوا معشر المسلمين، هذا من السبب بل من الانحطاط أن يتعاطى مستوى شيئا يضر ببدنه ويخالف شرع ربه سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا يحل لنا مطلقا أن نبيع أو نشتري شيئا حرمه علينا الشرع أو نتاجر فيه معنا أو مع غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا ظالما ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعومهم بعقاب من عنده. وكما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه وهو على معصية فيقول له: اتق الله فإن هذا لا يحل لك، فيأتي في اليوم الثاني فيجده على نفس المعصية فيمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشبيبه ودليسه. من أجل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. إن التدخين والخمر والمخدرات كل هذا محرم، لا يحل أن تتاجر فيه ولا أن تبيعه. واعلم إن أدخلته في محلك أو في تجارتك فهو مال خبيث سيلوث بقية المال الحلال، فإن أطعت ربك العبادة غير مقبولة، لأن أهل الحرام يمنع على يمنع قبول الأعمال الصالحة وعلى رأسها الدماء. صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، أي فتح مكة، إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم دم الخمر والميت والخنزير والأصنام. إن الله عز وجل ورسوله حرم دم الخمر والميت والخنزير والأصنام. فقال قائل وقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطوى بها السفن وتذهب بها الجلود ويستصبح الناس به. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليه شحوم الميتة جملوها أو جملوها في روايته ثم أذابوها ثم أكلوا ثمنها. وعلم هذه الأشياء لا يحل لنا أن نتجف ذلك الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فلو أن رجلا مسلما وللأسف يعمل في بلاد الغرب في مطعم والمطعم كما تعلمون الغرب يهود ونصارى وغيرهم يأكلون الخنزير، وقام هذا الرجل يعمل لديه ويقدم لهم طعام الخنزير وهو لا يتعاطى أجره حرام ويأكل الحرام، مع أن القوم في شريعتهم ليس عليهم شيء، لأن الحكم على كل هذه الأمور هو شريعة الإسلام لا غيرها من الشرائع. بين الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فأنا معشر المسلمين حتى نعلم ونعلم مدى الشدة والضرب والعقوبات القضائية التي تحل بالبلاد من جرائم أهل الحرام. مسألة الأصنام يحرم بيعها بل يحرم عملها في شريعة الإسلام قولا واحدا والإجماع منعقد على ذلك. وإن كانت تجوز في شريعة من قبلنا كشريعة نبي الله سليمان، أما في شريعتنا فهي محررة إلى قيام الساعة. الأصنام والتماثيل، أي رجل يتاجر في هذا المعمل أمره حرام ويتعاطى الحرام، وأي إنسان يشتري تمثالا سواء لأي حيوان القيد أن يكون فيه روح ويضعوه أمام بيته أو مدخل البيت أو غير ذلك أو في داخله فهو محرم. والملائكة أي ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه مثل هذا. وأرجو أن تراعوا هذا، فكثير من البنات يأتين بمثله في جهاز العروسة ووجدناه مرارا وتكرارا نحدد منه بيتا تحليل فإنه لا يعني، والتجارة فيه محرمة ويمنع دخول ملائكة الرحمة إلى هذا البيت. فإذا أصابك سحر أو مس أو جن فلا تلومن إلى نفسك، فهذه أشياء تساعد على دخول ملائكة الفساد، تساعد على دخول جن الفساد إلى البيت وتمنع من دخول ملائكة الرحمة. ألا فمن ينتبه إلى ذلك؟ لذلك في البخاري من حديث سعيد ابن أبي الحسن قال كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل من مصر، فقال ابن عباس إني إنسان معيشتي من صنعة يدي، يعني كما يعرفون رجل آكل من كبد ومن عرق ومن صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير شغلني مصورات، إما أن يصور بيده وإما أن يصور بآلة وإما أن يصنع تماثيل. فقال له ابن عباس أد مني، أي اقترب مني. فاقترب منه الرجل فقال له ابن عباس لا أحدثها إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورته فإنه يعذب بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. يعني عمل إنسان أي كلمة صور صورة يوم القيامة يعذب بهذه الصور وبهذا التمثال، فقال له معاذ رضي الله عنه: إن كنت لا محالة فاعلا فاصنع من ليس فيه روح من الشمر ومن الجبال ومن الممالك. أما أن تصور شيئا فيه روح العلاقة، أما أن تصنع إنسانا بغض النظر عن نوعيته لأسف أو غير ذلك فهذا عذاب يوم القيامة حتى يبقى فيه الروح وليس بهذا. أيضا إخواني، من المعاملات المحرمة التي شاعت وانتشرت ولكن ليس في هذا الوسط، وهو ما يسمى ببيع الكلاب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب، عن بيع ثمن الكلب ومطر البعير وحلوان الكلب. قال الشراح: ولا يستثنى من ذلك اي كلب، سواء كان بحراسه او اي نوع. ثمن الكلب محرم. وعند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء من يطلب ثمن كلب فمن كفه غراما هو ثمن. شاهد غني من ذكر هذه الامثله وغيرها الكثير، لا يحل لنا ان نتاجر في شيء حرمه الله عز وجل او حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. ان كان الشيء الذي تتاجر فيه يستخدم في الحلال وفي الحرام، انتبه. يعني مثلا الولاعة تستخدم في إشعال الموقد ليتم تسوية الطعام عليه، وتستخدم في إشعال المحرم. موس العناق يستخدم في استحداد ويستخدم في إزالة اللحية في الحلال وفي الحرام. القاعدة العلماء قالت القاعدة في بيع الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام الأصل أنها بيع. أما إذا جاءك رجل أو امرأة يشتري ما يستخدم في الحلال والحرام وغلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام فلا يملك، أنت بعمل إياه ويفعل ما بدا له. شرع الله لابد أن يطبق، ولابد أن يكون عندنا حسب شيء في مثل هذه الأمور قبل أن نجني ثمار العقب والحظ من جراء مخالفة الشرع ومن جراء أهل الحق. أسأل الله تبارك وتعالى في ولاد بيته ورشاد، وأسأل ولاد رياض العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكره به ولسانه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الصلاح أن يستوفي الإنسان حقه من الآخرين بكثرة أو بوزن، وعند إعطائهم ينقص منهم الشيء القليل. أريد أن أفرق بين التضييع وبين السرقة والإحداث. التضييع بالشيء القليل جدا، يعني بنتكلم في جرامات. أما إن تعدى الأمر أكثر من ذلك، ما عادش تضييع، ده بقى جرم أو اسم غير التضييع. لذلك قرر العلماء أن التضييع يختص بالقليل وليس بالكثير. أن يقلل الوزن أو الكم بشكل قليل جدا إذا أعطى للغير، أو يأخذ حقه بشكل قليل جدا دون إذن للغير، هذا يسمى تضييع. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن التضييع كبيرة من الكبائر. والثاني الشيء القليل في الغرامات، أما الكثرة فاختلف الاسم واختلف أيضا الحكم. والدليل على أنه كبيرة من الكبائر أن الله عز وجل خصه بصورة في القرآن، سورة المطففين، فقال في أولها: ويل للمطففين الذين يجتروا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم فوزوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. انظر إلى سياق الآية: ويل للمطففين الذين يجتروا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم فوزوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ثم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. عند الطبراني وغيره من حديث عائشة في تفسير هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين في عرقهم حتى يبلغ العرق إلى فم الرجل، فيقول الرجل: ربنا لحني ويوم لنا الجهنم. ومن خطورة هذا التصريف إخواني معشر المسلمين أن الله عز وجل أرسل نبيا إلى بلدة كانوا يطففون في الميزان. تخيل، يعني بلد قرية هي قرية مدية كانوا على معصية ماهية يطففون الوزن والكم، إذا أعطوا الغير يقللون وإذا أخذوا أنفسهم يزيدون، فأرسل الله عز وجل إليه نبيا وهو شعيب. إلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكانوا يطففون الكيل والميزان. هؤلاء القوم بعث إليهم ربهم عز وجل نبيا وهو شعيب، وأخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان. وكل تطفيف في الشيء القليل لا بالكثير، فأبى القوم إلا الاستمرار على التطفيف في الكيل والميزان ويبخسوا الناس أشياء. لذلك يعني من باب التنبيه بس، الدولة لما أقرت بعض الأجهزة ليتم من خلالها البيع والشراء كالموازين والمكاييل، الموازين فرص والطماطم والكلام ده الميزان، والصرف أو الميزان اللي هو بيسمى الكمبيوتر أو الميزان المؤشر. الدولة لما أذنت بذلك جعلت هناك مقياسا وأمر كل تاجر بين الحين والحين أن يذهب ويعيد درجة إتقان ميزانه. كويس، يبقى ليس هناك أي عدد على ولاة الأمور وكذلك أصحاب محطات الوقود الكهن أو البيع اللي بينهم عن طريق الكهن يعطيك لتر، والماكينه تحت الدراهم. طبعا الماكينه هذه من صنع البشر، فلما صنعها البشر وجعل انها تعطي رطب كذا عندما يخرج منها كذا، من الوارد بل من الاكيد ان يتلعب فيها. واخد بالك؟ فياتي الرقيب من قبل الدوله بين الحين والحين ليطالع معه اناء مخصص يمنعه، وبعد ان يمنعه ينظر في الدراعه ان كان معه متساوي في المرض، والا فالمؤاخذه الشاهد الذي يتلاعب اين ضميره واين خوفه من الله. انتبهوا معشر المسلمين المجاهد فينا بيننا والسكان على اهل الخل والطغيان وعدم الصدع للحق وموالاه كل مبطل بباطله يؤدي الى استشراق الخل والفساد. شاهد ان مدين لما اصروا على العناد وعلى التطفيف انظر كيف عذبهم ربنا عز وجل وهم في التطفيف. ده كما قلت لكم بنتكلم في الرعاه. يقول الامام ابن كثير رحمه الله: فلما استمر القوم على عنادهم واصروا على عدم استيفاء الكيل والميزان أرسل عليهم ربنا عز وجل الحر الشديد سبعة أيام. سبعة أيام متصلة الحر الشديد لا يستظلون بأي شيء، فإذا دخلوا تحت سقف نبت الحر أشد، وإذا دخلوا تحت ظل شجرة الحر شديد سبعة أيام متتالية. وبعد أيام السبع أرسل عليهم ربنا عز وجل سحابة في السماء، فلما رأوا السحاب فلوا وذهبوا جميعهم ليستظلوا تحته، فلما تجمعوا عن بكرة أيديهم أرسل الله عز وجل عليهم منها الشراب والدهب، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم كافرين، وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم كافرين. فأنزل عليهم ربنا عز وجل عذابا من حيث توقعوا الضد والرحمه. كذلك اخذ ربك اذ اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. وهذا الذي حضر منه نبينا صلى الله عليه وسلم وعمر العزيز في رواه الامام الحاكم في المصدر بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وزنتم فارجعوا، اذا وزنتم فارجعوا. وقد ورد حديث عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم عجيب غايه العجب والكل يعلمه، ولكن محل الشيء فيه يحتاج الى شيء من التامل والتدبر. حديث عند ابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك من روايه ابن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين قصار خمس، ان ابتليتم بهن ونزلنا لكم اعوذ بالله ان تضربونهن، ما ظهر في فاحشه من قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الاوجاع التي لم تكن في الاسلام. ولم يخرجوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا الفاحشون لم يمطروا. ولم يقولوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوى من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله مأساه بينهم. لاحظ معايا كده، أنا ذكرت أربع عقول بس، خمسة عقول، ولكن الشاهد من الله عليه إن كل ذنب له عقوبة واحدة. يعني ما ظهر في الفاحشة إلا ظهر أوجه، ولم يمنعوا زكاة الأموال إلا منعوا قطر من السبب، منعوا قطر من السبب اللي هو الأرض. طيب، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. يبقى ذنب وعقوبة، ذنب وعقوبة. الرابعة: ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. برضه عقوبة. تعالى أخي المقرر: ولم ينقصوا المكيال الايمان ومنع زكاه المال ونقض العهد مع الله ومع رسوله وعدم الحكم بالشريعه اربع ذنوب عظيمه. انا وانت نقض من هذه الذنوب الاربعه وتطفيف الكيد والميزان لا مش وقت اخر. ايه يعني شويه رز ولا لتر بنزين خدت منه شويه ولا الكلام بدل ما اعتاد مثلا 40 39 و9 و10 ايه اللي فيه؟ كم يحدث الان؟ انظر ولم ينقصوا المكيال والميزان اللي هو تطفيف الا اخذوا بالسنين وشده المهنه وتبص ثلاث عقوبات على ذنب واحد. وهذا الذي اشار اليه ربنا عز وجل بقوله وتحسبونه هينا وهو تطفيف في كل شيء. يعني رجل مقاوم يعمل لدى جهه معينه في المباني او في الخرسانات او في اي شيء المؤمنون على شرطه اشترطوا عليك عدد سيخ كذا في البيت ان امتصت ولو نشع انطبق عليك النص. في مثلا مكعب الخرسانه مثلا يعني كما يقول 50 و30 كيلو جرام من الاسمنت ماركه كذا فان امتصت ولو كيلو ولو نشع فانت تجد ان تغفر من يغفر. العلماء بدأوا يفكروا طيب كيف الفاحشة عقوبة ومنع الزكاة عقوبة ونقض العهد عقوبة والحكم بغير ما أنزل الله عقوبة والتطفيف ثلاث عقوبات. قال الله لأن التطفيف ضرره يتعدى إلى الجميع ويأتي من ورائه فساد عظيم فالعقوبة لابد أن تكون ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنة وتنقص الله. اخواني معشر المسلمين اكتفي بهذا القدر ونأمل ان شاء الله ان يكون لنا موقف ايجابي في المجتمع في ثلاثة امور. مسألة التصويت الكيد والميزان ننجح وانصح. الامر الثاني بين المحاضرات واعني السجاير واللي بيسمى المعسل وبقيه انواع المحاضرات لازم يكون لنا موقف ايجابي. اخبرنا الله يبارك فيكم اذا وصل الدمار الى بيت مسلم كأنما وصل إلى جميع البيوت وإلا أين رباط الأخوة فيما بيننا؟ أين؟ نحن في بلد الكل يعرف بعضه كلنا عارفين بعضنا. أنا أعرف أنت تعرفني وأعرف أهلك تعرف أهلي ويعرف الكثير عن الكثير الكثير. الموقف الإيجابي أين موقفنا من مليانين بالسجاير؟ وصحنا مرض أنت لم يستجب كيف نكلمه وكيف نرد عليه السلام؟ لا يغرب في البلد ولم علي 40 مليار جنيه سنويا تنفق على السجاير. 40 مليار سنويا شوف بقى مع مرور السنين كم من الاموال تنفق. طيب بعض الخبثاء وهذا اقل وصف له ممن يتاجرون في المخدرات بكافه انواعهم نعلمهم ويعلمهم الكثير ما موقفهم؟ نخشى الناس ام نخشى الله؟ اعيد الدمار إذا جاء إلى بيتي كأنما أتى إلى بيتي. موقف إخواننا المدرسين ومدير المدارس من الطلبة في مدارسهم الذي يوجد معهم مثل هذه الأشياء عواتقكم حتى أخذ مسؤولية أمامها. رجل يأتي إلى ذلك ويتعاطى التدخين في ذلك، والله أنت آثم ومرتكب لجريمة، مع أنك لم تتعاطى ولكن أذنت له. شأنك شأن بني إسرائيل. كان الرجل يبدو أخاه على معصية، فيمنعه ذلك من أن يكون أكيده وشتمه ونريسه. من أجل ذلك طلب الله قلوبه وأعطيه الدماء ولعنه على لسان داوود وعيسى بن مريم. دايما السلبية في المجتمع تؤدي إلى الفساد. المسلم يستحيل أن يكون سلبي. المسلم إيجابي، وإيجابي من الضوابط الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن طبراني وسنده حسن: الا لا يمنعن رجلا هيبته الناس ان يقول بحق اذا علمه، فانه لا يقرب من اثر ولا يبالغ من رزق. موقع بالحق نقول للظالم انت ظالم، استمر على تعاطي التدخين وعلى بيعه وشرائه. لابد ان يكون لنا معنا موقف، وموقف شديد. وان كان ابنك من صلب أو أبوك الذي أنكرك، دين الله لا يعرف المجاملة، ولا مجاملة على حساب الشريعة. لذلك حاليًا للي يطلع على الأخبار ويقرأ في بلاد الغرب، يستحيل أن يتعاطى رجل للتدخين في مصلحة قومية أو في وسيلة مواصلات عامة توقع عليه أقصى العقوبة. أما عندنا إلى من يوجد ورائه الخير، تجدهم يمارسون الله بالمعاصي ليل نهار. إخواني معشر المسلمين، هذه أحوال وصور من أهل الحرام، وهي بيع المحرمات، والصورة الثانية التطفيف في الكيل أو الوزن. فاتقوا الله تبارك وتعالى وتخلصوا مما دخل في جيوبكم من الحرام حتى توبة التوبة عند الله عز وجل. وإن شاء الله بصور الحرام بقيام طويلة نكملها في اللقاءات المقبلة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصنع على القوم الكافرين. اللهم آت كنوزنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولدها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكمل إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطاقه الصالحه التي تعينهم على الخير وتبسهم عليه، وجنبهم باطل البطاقه السيئه، انك ولي ذلك والقادر عليه. اخواني معشر المسلمين، اعلموا ان الله تبارك وتعالى امركم بامر لا تحكي بنفسه، فقال عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد